سيدنا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه, وسلم في رحلة الإسراء والمعراج التقى الأنبياء. نعم. هل كانت هناك يعني صورة خاصة لسيدنا عيسى تختلف عن باقي الأنبياء حينما التقى به رسول الله؟ طبعا يعني لا يحضرني الآن هناك تفصيل في هذه المسألة غير ما جاء يعني الورد في حديث الإسراء والمعراج أنه لقيه كما لقي الناس جميعا. لم يلقاه بوضع آخر, لأن الأحاديث اللي جاءت في ذلك الباب تسوي ثم التقى وقال له هذا عيسى بن مريم وهذا موسى وهذا سلم على أبيك آدم, سلم على أبيك إبراهيم, سلم على أخيك عيسى, سلم على أخيك موسى فقط, ولم يأت هناك يعني تفرقة بين حالات السلام بين عيسى عليه السلام وغيره, فليس في ذلك يعني تفريق خاص, تفصيل في خاص هذا, والله تعالى أعلم. طيب هل لما رآه يعني كما تأتي بعض الأسئلة أحيانا كده لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله ثم هو ما زال حيا ثم هو ينزل مرة أخرى في آخر الزمان, يعد ذلك يعد أن عيسى عليه السلام من الصحابة؟ نعم, وهذا من اللطائف أنه نبي صحابي, فهو قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وهو مؤمن به, إن الله أخذ الميثاق على أهل الكتاب على أهل العلم وعلى الأنبياء جميعا الرسل أنهم إذا بعث صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يؤمنوا به ويصدقون بأمره ويبشرون أقوامهم بذلك, وهذا حصل من عيسى ومن غيره, وعيسى بشر برسول يأتي بعد اسمه أحمد كما ذكر الله تعالى عنه, فعيسى مؤمن بنفسه وقد رأى, ثم هو ينزل آخر الزمان فيحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم, فهو يكاد يكون آخر الصحابة موتا على الإطلاق, لكنه الآن يعني هو صحابي ثبتت له الصحبة ثم ارتفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان وقد ثبتت له الصحبة والنبوة معا, لكنه لما ينزل ينزل بوصفه صحابي مش بوصفه نبي. يعني لو جيت سؤال في أي مسابقة آخر صحابة موتا على الإطلاق يكون عيسى عليه السلام. نعم. طيب في أدلة من السنة نتكلم فيها حول طبعا. صفة نزول سيدنا عيسى عليه السلام, وده أدلة نزول السنة كثيرة جدا وهي الأصل, نختار بعضا منها عشان وقتنا إن شاء الله. لا بأس, من ذلك ما ذكرناه منذ قليل مما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. النبي يقول ليوشكن يعني قريب جدا ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الناس لما ينزل عيسى يوشكوا ويعلموا أن الموضوع خلاص أجفت الآزفة فيبدأوا يتقون في أمر العبادة يقبلوا على الله تعالى, ما طبيعي بقى الواحد لما عارف أنه خلاص ماشي بيعظم تعلقه بالله, فتكون السجدة الواحدة هو يعني يترك فيركع ركعة أو يصلي ركعة واحدة خير له من الدنيا وما فيها, لأنه يعلم الآن قيمته أنه مقبل على الله تعالى ومقبل على جنة وعلى نار وعلى حساب. لكن الناس متى تنشغل الناس بالدنيا عن الدين؟ إذا غفلوا, إذا غفلوا الناس والآخرة, بالضبط الناس والآخرة, فبالتالي الدنيا لست تملك عليهم قلوبهم. كذلك أيضا فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم, وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة, قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. وطبعا يعني هناك حديث صراحة كثيرة جدا, منها حديث الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات, والإخوة لعلات اللي هم الإخوة من الأب يعني يسمون إخوة لعلات, أمهاتهم شتى ودينهم واحد, هم كلهم يدعو لدين واحد التوحيد وطاعة الله وطاعة الرسل والإمام باليوم الآخر وما شابه ذلك, وأمهاتهم شتى كل واحد له أمة غير الثاني, فيقول وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه, فالحديث واضح جدا السلام يقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم أولى به من يدعي أنه من أتباعه من هؤلاء النصارى, فيقول وإن وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي, النبي كان نبيا في الوسط يعني, وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب متواترة, مش أحد بقى وكذا حد يقول, وإحنا قلنا قبل كده هتلو أحد, أنا بكلم عشان المخالفين يعني لو سلمنا أنها أحد فالأحد دي مش سبة, ده السنة كلها أحد, ولو رددنا حيث الأحد رددنا الحديث كله بلا متنوية ولم يبقى عندنا إلا كم حديث على اختلاف في بلوغها التواتر ليس فيها ما يشفي ولا يكفي لأمر السنة والدين. فحديث الأحاد مقبول عند جماهير أهل العلم لم يردها أحد يعتمد على قوله في هذا الباب, ومع ذلك فحديث نزول عيسى عليه السلام حديث متواترة قد بلغت حد التواتر المعنوي يعني, ولا يصح لأحد أن ينكرها. من يدل على هذا قول مجير الطبري رضي الله عنه ورحمه بعد ما ذكر خلاف وفاة عيسى عليه السلام معنى الوفاة يعني، قال وأولى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال. فبجير ينقل ويحكم على حديث النزول هذا بالتواتر، وساق حديث في هذا الباب كثيرا. وكذلك ابن كثير يقول تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما حكما عدلا مقصودا حكما بنزل العدل. وثم ذكر أكثر من 18 حديثا في هذه المسألة، وده كده عد التواتر. وقال الصديق حسن خان والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة جدا، ذكر الشوكاني منها 29 حديثا ما بين صحيح وضعيف وحسن منجبر، عفوا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر، يعني حيث كلها في حيز القبول، منها ما هو مذكور في حديث الدجال بيتعلن متعلقين مع بعض واحدة يعني، ومنها ما هو مذكور في حديث المنتظر يحصل المهدي يعني، وينضم إلى هذا الأثر عن الصحابة فلها حكم الرفع إذ ليس فيما يل الاجتهاد. يقول يعني حديث الدجال فيها حديث تعلق بعيسى عليه السلام ونزوله، وحديث المهدي برضو متعلقة بأنه يقول له صلي بينا ويقدم له الصلاة. ثم جاء عن الصحابة أثار كثيرة جدا في هذه المسألة، فده كله مستحيل يكون خارج عن التواتر. وكلام الصحابة في هذه الأقوال ليس من باب الاجتهاد، ده بيبقى معتمد فيه على نقل نبوي، إن هذه المسائل الغيبيات الصحابة كانوا مش فاهمين دماغهم صحيح. أكيد بيبقى سمع فيها خبر لكنه يعني الراوي كسل فلم يرفعه، أو الصحابي بيتكلم على أساس يعني ما عنده من مخزون علم فيتكلم بتقرير حقيقة معروفة. فأثارهم في هذا الباب تأخذ حكم الأحاديث المرفوعة فيما ليس فيه الاجتهاد مدخل ولا للرأي نصيب. نعم طبعا أنا عندي سؤال عن الحكمة من نزول عيسى عليه السلام، وتحديدا لماذا هو عيسى ليس نبيا آخر، بس معي اتصال. لا بأس. طيب السلام عليكم ورحمة الله. نسمع من التليفون ونوطي صوت التلفزيون يا أخي الكريم. الأخ عمارة من مصر أرجوك اسمعنا من الهاتف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا بيك. أهلا السلام. أهلا السلام. تفضل عليكم السلام. بارك الله فيكم. ألو. تفضل الشيخ أسمعك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام دكتور مازن. سلامك الله. أني أحب فكرة الله. أحبك الله. والله أنا لسه مدخلتين سؤالتين بخصوص موضوع الشيعة، طبعا أنا متفق مع حضرتك تماما لازم يفرد له حلقات، لأن في ناس كتير قوي لا تعلم عن الشيعة شيء ومختلط عليهم الأمر. والتاني حاجة حضرتك مش طورة حضرتك، كان في حلقات كتيرة بتبقى في أثناء صلوات التراويح وصلوات القيام وهكذا، والحلقات دي فاتت أعتقد ناس كتير يعني. هو إحنا بنعيد إن شاء الله البرنامج، فلو كان في إعادة للبرنامج بعد رمضان ولا لا إن شاء الله. إحنا بنعيد كل يوم البرنامج الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ثم بإذن الله بعد أجازة العيد هنعيد الحلقات كلها من الأول في وقت يكون مناسب لجميع مشاهدينا في مختلف الأرجاء. بارك الله فيكم وسامي الدكتور مازن مرة ثانية. الله الله يسلمك. بارك الله. شكرا أستاذ عمارة. معنا أخونا محمود من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمود. سيادتك الوقت يعني في أشراط الساعة في نزول سيدنا عيسى يعني هيبدأ لما ينزل مثلا ينزل في يعني ازاي احنا نحدد الزمان اللي ينزل فيه من هذا الوقت ان شاء الله؟ من هذا الوقت ازاي يعني من الان الى ان ينزل؟ يعني من الان ان شاء الله مثلا نقدر نحدد في وسط هذه الفتن هو ممكن ينزل يعني امتى بالظبط. طيب ماشي. في اشراط الساعة وترتيبها يعني. طيب الشيخ هيجاوبك الآن واسمع الرد على طول إن شاء الله، عشان إحنا كنا قلناها قبل كده لكن نسمعها الآن. ترتيب نزول عيسى في كشرط من أشراط الساعة. نعم طبعا كما ذكرنا الترتيب كالآتي، يعني الناس يرجعون من الملحمة، الملحمة الكبرى يرجع منها جماعة من الناس ومعهم المهدي عليه السلام رضي الله عنه، والمهدي كما قلنا مش من الأشراط لكنه من مقدمات الأشراط الكبرى يعني، فيرجعون إلى يبلغهم الخبر أن الدجال قد خلفهم في أهليهم فيرجعون ليلقوه، فبينما هو يحاصرهم عند المسجد ينزل عيسى عليه السلام. فأول شيء المهدي ثم الدجال ثم بعد ذلك ينزل عيسى ابن مريم بعد خروج الدجال، فعلامة ظهور عيسى خروج الدجال لن يظهر قبل ذلك، يعني عشان نتأكد أن عيسى عليه السلام نازل لازم الدجال يظهر الأول ويحصل الفتنة هذه والناس يروحوا المعركة الكبرى، ولما يرجعوا عيسى ينزل عليه السلام ساعة